والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين نبي الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. من المعلوم أنه من لدن انقرض قرن الصحابة وانقرض قرن التابعين وبدأ تابع التابعين في المتن، وذلك لما وجدوه من ضعف الناس، ضعف مهجهم العقلي وضعف مهجهم اللغوي وضعف هممهم ودخول العجمة فيهم، فلذلك ألفوا المؤلفات ولا زادت تتوالى وتزداد حتى كانت في القرن الخامس والسادس والسابع وهي تزداد وتزداد بحسب كل جيل جاء بعد جيل يرتب وينقح لضعف الهمم وقصور الناس عما كان عليه السلف الصالح وما كان عليه من قرب من الضوء النبوي. فهذه المتون كما يقول العلماء العلم كالجمال والخزائم متونه فاقتل بها يا حازم. جسوم كبيرة جدا هذه المتون التي ألفها العلماء وصفوها كمثل الخزائم كمثل المقاود كمثل مقود الجمل، عندما تأخذه بزمامه يتبعك، وإن لم تأخذ بزمامه لو أخذت أي عضو آخر من أعضائه لا يتبعك. لكن هذه المتون صارت كالأزمة تتبعها الجمال وتتبعها الجبال الجسوم الكبيرة بما اشتملت عليه من النتيجة الكاملة زبدة، جعلوها زبدة يعني يحصلوا بها حاصلة. ولذلك أشار له الإمام الغزالي حجة الإسلام قال إن هذه المختصرات التي يؤلفها العلماء يجمعون فيها الأهميات كما جمع في الإنسان أهمية العالم كله. فالإنسان الآن الله تعالى يقول فيه مسكوا فلا تبصروا، وبعد ذلك يقول في السماء رزقكم وما توعدوا. قال إنه نبه أن الإنسان جمع فيه العالم مختصرا، وبعد ذلك عندما تنظر في السماء أو ابن الشجاع أو الزهد نور الإضاح مذهب الحنفي أو العقائد الطحاوية هذا أخذ مختصرا مشتملا على الأهميات. وعندما يدخل في الكتب الكبيرة بعدما يتقن هذه المختصرات له ضوء والنحو وفهم يدخله على تلك المطولات. فلذلك العلماء جزاهم الله خيرا اهتموا بهذه المختصرات وجعلوها بحسب حاجات الناس، فجعلوها صغارة وجعلوها متوسطة وجعلوها طويلة بحسب حاجات الناس. والخراب الذي أصاب العالم الإسلامي الآن هو عدم رجوعهم على متون الأقدمين. فلذلك تجد الآن العالم خاليا من قاعدة مشهورة جدا جدا قد ضبطت فتلتبس عليه السعودية ومولود الحجاز التي هي السعودية ومولود الشام ابن عن ابي مسلم هذا لا عبرة به كون يقول هذا. المهم هو ان يكون في الحقيقة مسلما، ما دامت العقيدة فيها شوب من الضروريات فهو ليس مسلما، ولو كان يدعي انه مسلم ابن عن ابن الى الصحابة بل الى نوح عليه السلام، هذا لا يفيده ذلك. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول العلامة محمد يحيى بن الشيخ الحسين رحمه الله تعالى ونفعنا ببركات النبي صلى الله عليه وسلم وبركاته، يقول عقيدة المرء رأس المال انفسدت، لا ينظر الله في باقي العبادات، ووقت تفتيشها ضيق لمغترب مروع القلب عن حل العويصات. هذا لعارف ذاك الفن يا أسفي، فكيف من حظه نقل المقالات؟ نقل المقالات بدون معرفة معانيها تضيع. إن الرواة بلا فهم لما علموا، مثل الجمال عليها يحمل الودع، للودع ينفعه حمل الجمال له، ولا الجمال بحمل الودع تنتفع. ودع يعني نوع من الجواهر جميل جدا، وعندما تحمله الجمال هذه جواهر على جمال، لكن الجمال بهائم والودع أيضا جمال، فكل لا ينتفع بالآخر. وذلك يشير له قول الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. لا بد من الحفظ والفهم. على سبيل المثال، تجد الآن الأمور البسيطة جدا وقد تكررت عليها ألسنة العلماء وقرأوها في المحافل جيلا بعد جيل. 1000 سنة إلا 50 عاما عمر نوح عليه السلام، عمر نوح عليه السلام فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. على سبيل المثال عندنا قصيدة يقال البردة للبصيري، وهذا الإمام البصيري عالم رباني كما قال سليمان الجمل المفسر. سليمان الجمل المفسر هو حاشية المحلي والسيوطي الجلالين، هذا من أشهر المفسرين ومن أرسخ علماء أهل السنة والجماعة، إمام أشعري شافعي المذهبي مصري الأصلي، وعمدة شيخنا المراد الحاج بالتفسير عليه. لا تكاد تسأله عن مسألة إلا وجدته ما وجدت اعتماده فيها على سليمان الجمل. عندما تسأله عن مسألة وترجع إلى سليمان الجمل فإذا هي منقوشته بدون ذلك. وقال فيه العلماء: إلا أوصاف الولي الكاملة في هذا الرجل إن لم يكن وزال، ومن الذين تفرغوا للعلم ولم يتزوجوا طيلة حياتهم، إنما تفرغوا كالإمام النووي وغيره تفرغوا للعلم. ويقال لهم العلماء الذين فضلوا العزبة لتعليم لطلب العلم وتعليمه، وهذا ليس هو الأصل في السنة، ولكن الضرورات تبيح المحظورات. لكن في مسائل أحيانا الإنسان، العلماء نصوا على أن الإنسان إذا لم تكن له رغبة في الزواج وما عنده فيه يعني ما عنده فيه مصلحة ذاتية أنه يخول له ذلك أن يتركه، وهم فعلوا ذلك. يقولهم العلماء العزاب الذين اختاروا العزبة على الزواج، وإن كان الزواج الأصلي هو السنة ولكنهم اختاروا مصلحة الناس ولم تكن لهم رغبة في الزواج. على كل حال هذه البردة يقول سليمان الجمل وصف الإمام البصيري بأنه عالم رباني وعارف وسماه شاعر العلماء، هم يكررون فيه: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. عندما يسمعها ولو من ينسب إلى السنة والجماعة ويقول الأشعري يقول في هذا غلو، ويقول إن قال بهذا الإمام الاثني عشرية من الشيعة، ويقول قال بهذا غلاة التصوف. اسمعوا هذا الكلام، هذا رجل بردته يقرأها العالم الإسلامي كله، وله أكثر من 50 شارع، ومن بين شراحه الإمام الهيتمي حافظ الهيتمي، ومن بين شراحه الباجوري، ومن بين شراحه يعني ملا علي القاري الحنفي، وممن مرت عليه البردة بإجازة بالسند حافظ بن حجر الأصقلاني، وممن يجعلها مستشهدا بها الصاوي في تفسيره، وممن يجعلها مستشهدا بها جسوس وبنيس أصحاب الشمال. ما من صاحب علم لا في الحديث ولا في التفسير ولا في العقيدة إلا ويجعلها شواهد. يقول الإنسان هذه عقيدة غلاة التصوف، ويقول هذه عقيدة الشيعة. لما هذه المشكلة؟ هذا يرجع على الجهل بالمتون، يرجع على الجهل بالمتون. هذه قاعدة أصلا مؤسسة عند علماء التوحيد، ولصفاته وللأسماء حقيقة القدم والبقاء. هذه بدأنا بها حتى نظهر أن الفشل الذي جاء للناس هو من عدم تعلم المتون. هذه قاعدة بسيطة جدا. هو لما قال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم لما يأتي الشخص الذي تعلم العقيدة ابتداء وقرأ هذه القاعدة المبسطة التي ألفها العلماء يقول ولصفاته وللأسماء حقيقة القدم والبقاء. هل اللوح قديم؟ هل ما في اللوح مخلوق؟ نعم. وهل اللوح من أصله مخلوق؟ نعم. وهل اللوح إلا في السماوات والسماوات مخلوقات؟ وهل للوح بداية؟ نعم له بداية وله نهاية وجسم، هم العلماء يقولوا جوهر أو من كذا وكذا وكذا، على كل حال ويحويه مكان ويحويه زمان، وهي لا تناسب صفات رب العالمين. ولصفاته وللأسماء حقيقة، أين المخالفة؟ أين هل بقي نوع من أنواع المخالفة؟ معناها جاءت المخالفة كلها، اللوح له ابتداء وله مكان وله نهاية، ورقم فيه القلم ونهى فيه القلم وجفت فيه المكتوبات وكانت مبلولة، هذا أين هو من صفات الله؟ لو قلنا إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، أين المساواة مع رب العالمين؟ هل صفات الله تعالى يحويها لوح؟ ولصفاته وللأسماء حقيقة القدم والبقاء. حقيقة القدم فهو عالم قبل معلوم، وخالق قبل مخلوق، ورزاق قبل مرزوق. هل ستجعلون علم الله تعالى في لوح؟ حاشاهم من ذلك، بل هذه معلوماته ومخلوقاته، خلقه ومعلوماته. فتسوون بين صفة الخالق والمخلوق، لوح مخلوق ومقوم فيه ومكتوب فيه حروف، حروف يعني هي صفات الله تعالى، والحرف هو الصوت وكذا التلاوة محدثة وغيرها غبرها نص الإطار. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في قصة الخضر عليه السلام، ما نقص علمي وعلمك من علم الله تعالى إلا كما نقص هذا الطائر مر على البحر وارتشب منه، وهذا قال من باب فقط التقريب للأثار، وإلا بالبحر نقص هناك رشفة الطائر. وكما نقص المخيط معناها الإبرة عندما تسقط في البحر وتشلها منه، ماذا نقص البحر؟ هذا قالوا بمعنى لتقريب العبارات، وإلا فالإبرة بلت وإلا فالطائر ارتشف ولو قليلا. لكن هذا لا يمكن يعبر للإنسان إلا بهذا لأنه مسكين يعني ضعيف الفهم. وعلى كل حال كيف يمشي الناس ويكفرون ويقولون هذا فيه غلو؟ أين الغلو من هذا؟ أين الغلو من هذا؟ وأين هذا الإمام العظيم الذي وضح العلماء بأنه عالم رباني وتداولت الأمة الإسلامية 1000 سنة إلى 50 عام؟ فهو من أوائل القرن السادس، في 5 من القرن السادس. لماذا هذه المشكلة الآن تكون طارحة اهتمام للعالم الإسلامي ويتناقش فيها ويقولنا إلحاد ويقولنا تسوية بعلم الخالق بعلم المخلوق، وأن هذا غلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وأن واحد قال منه من جود الدنيا، وهل الدنيا إلا مخلوقة ومنتهية؟ هل الدنيا صفة لله تعالى؟ يقول هذا الكفر صريح، يقتم أن الدنيا صفة لله تعالى كفر صريح. فالله تعالى كان عالما بالدنيا وكان خالقا للدنيا قبل وجود الدنيا، فخالق ولا مخلوق. هذا يرجع إلى فهم ما أسسه العلماء ولصفاته وللأسماء حقيقة القدم والبقاء. فهو خالق للدنيا قبل خلقها، هذا القدر، أن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. ولذلك والله الذي لا إله إلا هو لو رد علي علماء العالم الإسلامي الآن لا أبالي به، لأني لا أرى ثقة العلم، لا أرى ثقة العلم. وهذه القاعدة أخذتها من الشيخ المراد ما رأيته يرد على عالم في حياته، لأنه ما رأى الثقة العلمية، ما رأى الثقة العلمية، لأن الثقة العلمية يمسكها الورع، يمسكها الإنصاف. فالإنسان كيف يمسك قلمه في شيء ما، في شيء إلى هذه البساطة مثلا، يكفر الناس بأشياء مثلا ما لها أصل ولا فرع، كيف الأمة تقرأ قولهم منكرا؟ ولو أن الإمام البوصيري خليه يهودي أو نصراني، لكن الأمة الإسلامية ما ستكرر 1000 سنة إلا 50 عاما كبرى، ما اطلع عليه أحد. 1000 سنة لم يطلع عليه أحد إلا 50 عاما، ما اطلع على الكفر وما علق عليه وما حذر منه. إلى يومنا هذا يأتي واحد صبي في العلم ولو أنه شايب الرأس. هذه يقال له جرأة. أولا هذه جرأة على على على أجيال العلماء، وكذلك الجهل واضح، الجهل واضح. الخليل شيخ سيبوي مر عليه ابنه ووجده يقطع بيتا على عروضه، أنا العروض هو موازين الشعر العربي، وهي 16 موازين الشعر العربي 16 بحرا. فمر عليه ووجده يقطع بيتا على عرضه، هل هو من البحر الطويل أو من البحر البسيط؟ فقال هلموا فقد جن الخليل، تعالوا خليل مجنون، أبوه مجنون هذا الابن جاهل. قال الخليل على البديهة، لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت أجهل ما تقول عذرتك، لكن جهلت مقالتي فعذرتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، وجدت لي عذر، عرفتني، هذا شيء واضح، هذه موازي شريف. ولو كنت أنا أجهل ما تقول عذرتك لمتك، لكن العكس، لكن جهلت مقالتي فعذرتني لمتني لأنك جاهل، وعلمت أنك جاهل فعذرتك، التمست لك عذرا لأن الجاهل لا يعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي قومي فإنهم لا يعلمون. الجهل هو المصيبة، وأعظم الجهل أن تكون جاهلا ولا تعلم أنك جاهل. وذلك أشار له ابن الجوزي في صدر خاطر، فقال: أعظم المصيبة أن لا تحس بالمصيبة، أن تكون مصابا ولا تعلم بالمصيبة، أن تكون في آخر نقطة من السرطان وأنت تعتقد أنك عندك الصداع. تأخذ دوليبرا أو تيرانو وأنت يعني حبوب الصداع، وأنت تحتاج إلى حقن تحرق يعني الكيماويات التي تحرق السرطان، فتكون مهلا في آخر نقطة مرض وأنت تعتقد أنك مصاب بالسرطان صداع، بل تعتقد الصحة، تعتقد العلم وأنت جاهل. هذه المصيبة الكبيرة جدا. كل هذا يرجع إلى أننا لا نتدرج تدرج الأقدمين، وهذه النقطة حساسية جدا، هي أن الناس لا بد أن ترجع إلى منهجها القديم وما دونه لها علماء الأمة، ويعلموا أنهم كانوا وليعلموا أنهم كانوا على منهجية واجب شرعا، لأنه في الحديث خاطب الناس بما يفهمون، عن ابن مسعود وعلي رضي الله تعالى عنهما: خاطب الناس بما يفهمون، فتحبون أن يكذب الله ورسوله، أن يعتقد الناس كذب الله تعالى ورسوله، لأن العقول إذا لم تخاطب بما لم تفهم اعتقدت يعني بطلان الحق، لا يرجع إلى تكذيب الله تعالى ورسوله. وفي الحديث: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغهم عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة، حديث مسلم. فالناس إذا تحدث بما لا تبلغ عقولها يكون عليها فتنة. فلذلك العلماء اجتهدوا من لدن قرن التابعين وتابع التابعين، وألفوا للناس مؤلفات ليبلغوا لهم العلم على منهج تبلغه العقول تبلغه العقول. فهو ما ألف في الصحيح هو قول الإمام في الصحيح. هذا لماذا يجعل هذا؟ ليش؟ لأنه يعلم أن الأمة الإسلامية ظهر له في ذلك الوقت أنها تجاوزت المرحلة الأولى المزدهرة في العلم والنور النبوي، ووجد أن العالم اختلط بالعجمة، فألف لهم هذا الكتاب المدون من قواعد كثيرة من تفسير وحديث وأصول وفقه وأقوال الصحابة، فصار يرجع إليه علماء الأمة في ذلك الوقت. ليسوا جهالها، ليسوا جهال محدثيها وعباقرتها كالإمام محمد بن الحسن الشيباني والإمام الشافعي وابن المبارك وأئمة الحديث، ليعطيهم يعني مؤسسة، ليعطيهم مؤسسة وقواعد يبنوا عليها مثلا منهجهم الجديد. ومن ذلك الوقت تواصل الأمر إلى يومنا هذا. وفي هذا يقول عبد الله بن حماه الله الحاج حماه الله رحمه الله تعالى القلاوي البكري: علامة الجهل في هذا الجيل ترك الرسالة إلى خليل، وترك الأخضري لابن عاشري، وترك لهذين احذري. فترك صغار العلوم ما ألفه الأقدمون والاشتغال بالنهايات هذا هو علامة ضلال. ولذلك قال العلماء: شرط النهاية تصحيح البدايات. فلا بد الإنسان أن يبدأ بمبادئ ويتدرج كما تدرج الأقدمون وكما علمونا، بعد ذلك يصل. واعلم بأن أصل الأباتي حب الرئاسة وطرح الآتي. الواحد يقرأ من عاشر حتى يصل، ويقرأ الأخضر حتى يصل إلى الرسالة، ويقرأ الرسالة حتى يصل إلى خليل، ويقرأ الإضاءة حتى يصل إلى ما ألفه أصحاب العقائد المتقدمة كالسنوسي وغيره وهلوم جرى. وهذا الكتاب صاحبه يقال له أحمد المقري كما سنشير له، سيقوله بنفسه رحمه الله تعالى، وهو إمام مغربي. ومن يوم ألفه صاحبه جامع الأزهر كما سيشير له انتصر واشتهر في بلاد المسلمين، وشرحه العلماء من كل بلاد، واستمر عليه عمل المسلمين ورجعوا إليه شرقا وغربا. وكتاب مبارك شهدت بركته وانتشر صيته في العالم الإسلامي. ونبدأ إن شاء الله به اليوم، ونرجو الله تعالى القبول والتوفيق لما يحبه الله تعالى ويرضاه. يقول أحمد الفقير المقري المغربي المالكي الأشعري: الحمد لله الذي توحده وجل ما اعتنى به عبيده. تعريف الإنسان باسمه لازم في التآليف، لذلك يقولنا التأليف الذي لم يعرف صاحبه كيتيم لا أب له، شخص لا أب له، واحد ما ليس معروف الأب، هذا كمن لقيط يعني لا يعرف له. يقول أحمد، فاسمه أحمد، وهذا اسم لم يتسمى به أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وبشرى برسول يتيم بعد اسمه أحمد. وجامع من المحامد ما لم يجمعه غيره إلا اسم محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم أكثر منه معاني، وأحمد هو الرقم الثاني بعده، سمي محمد وأحمد صلى الله عليه وسلم. أحمد الفقير، وقد قال جسوس ويلتمس له، وكذلك أيضا ذكرها ابن الخديم حفظه الله تعالى في شرحه لقصيدة السيد أحمد زرو: لقد كان خير الخطي أبهر طلعت. ذكر هناك حديثا نسبه للسيوطي وقال انه حسن ان من ولد له مولود وسماه محمد احمد ان ذلك يكون سببا لدخوله في الجنه وولده. واشار الى ذلك بعض العلماء، اعتقد لعله سالم الحين اعتقد الله تعالى بقوله: وقد حكى امامنا جسوس في شرحه: قد اقسم القدوس ان لا يعذب الاله الاحد من اسمه محمد او احمد. يقول لنا خير في ذلك. نعم، يقول احمد الفقير، الفقير في مصطلح المتقدمين الصوفي والصوفي ليس أمرا جديدا، بل التصوف الإمام السبكي بدأ رحلة التصوف من الخلفاء الراشدين الأربعة، فبدأ الصوفية بالخلفاء الراشدين، فقال الصوفي حياهم الله تعالى وبياهم، وبدأ بأبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدين. فيقول أحمد الفقير، الفقير مصطلح صوفي، ولكن الصوفية والمتصوفة بينهما فرق، متصوف متفعل معناها مدعي ودعواه غير صحيحة، والصوفي من كان صافيا لله تعالى صفا قلبه واستوى ظاهره وباطنه وخلف الدنيا وراء ظهره وجمع بين الظاهر والباطن، وهذا هو الصوفي الحقيقي، وهم القوم يعبر عنهم في مصطلح العلماء بالقوم بالقوم بالقوم. وفرقة الجريدي كما سيقول المقري دين بحبهم، جعل حبهم دينا لله تعالى. يقول أحمد الفقير المقري، المقري قرية مقارة قرية بالمغرب، هذا تخصيص بالمكان، المغربي معناه هو من المغرب، المالكي نسبة إلى مذهب مالك، مالك بن أنس رحمه الله تعالى أحد المجتهدين الأربعة، وقد ورد فيه الحديث الصحيح الذي فسره التابعون ومن بعدهم لمالي يشك أن يضرب الناس عباد الإبل سقى مغربا في طالب العلم ولا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة، قالوا كان الناس يرونه مالكا عن التابعين ومن بعدهم، ولا شك أن ذلك لا نزاع فيه، لأنه لا يطلق على إمام من أئمة الاجتهاد إمام المدينة إلا مالي، لم يبقى خلاف في ذلك، فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم له بالعلم. وفي ذلك يشير سيدي عبد الله بن حاج إبراهيم بمراق السعود بقوله إذا سمعت فالإمام مالك صح له الشؤ الذي لا يدرك للأثر الصحيح مع حسن النظر في كل فن كالكتاب والأثر، وذلك يشير إلى ما وقع بين الإمامين الشهيرين المباركين الإمام الشافعي والشيباني رحم الله تعالى جميعا ونفعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم بهم. أن الإمام الشافعي كان يتغالى جدا كما يقول العلماء في حب الإمام مالك، غلو ليس غلو بدعة بل غلو حب ومطلوب، الغلو غلوان، غلو زائد وإفراط وتفريط، وحاش الإمام الشافعي منه. والآخر مثلا نوع من الحب يسيطر على قلب الإنسان محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة بعض الطلاب لطلابهم لمشايخهم لأنهم ورثة الأنبياء، فكان دائما يقول قال الأستاذ وقال الإمام مالك وقال مالك وقال مالك، فقال له الشيباني إلا ذكرت صاحبنا، أراك دائما تذكر الإمام مالك ولا تذكر أبا حنيفة، وهذا طبيعي أن التلميذ يعني يحس لشيخه الإمام أبو حنيفة الإمام الأعظم، ويقول في الإمام الشافعي من أنصافه وحق له أن يقول ذلك كل العيال كل الناس عيال على فقه أبي حنيفة، وهذا من اعتراف الإمام الشافعي لأصحاب الفضل بفضلهم. المهم أنه كان دائما يقص عن مالك، فقال له الإمام الشيباني ما لنا نراك دائما تذكر الإمام مالك ولا تذكر صاحبنا، قال له الإصابة أردت أو بالمكابرة، هذا يقال له تصحيح النية، لأن العلماء ما يريدون أن يفرغوا أقوالهم بقيل وقال والجدل، لأن الجدل ليس من عادة السلف، قال هل تريد الإنصاف والواقع أو تريد المكابرة؟ المكابرة المغالبة وقط أن يظهر قولك ولو كان غير حق، قال لا أردت الإنصاف، قال هل صاحبنا أدرى بكتاب الله تعالى أم صاحبكم؟ قال لا صاحبه اللهم صاحبه يعني مالك، قال أصاحبنا أدرى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم صاحبكم؟ قال اللهم صاحبكم عن الشيباني، قال للشافعي يعني مالك، فقال أصاحبنا أدرى بأقوال الصحابة وما اجتمعوا عليه أم صاحبكم؟ قال اللهم صاحبه، قال فلم يبقى إلى القياس وليس له أصل وغير هذا، فصفة الإمام الشيباني، وهذا من إنصافه أيضا، قال لا يعد نقصا للإمام أبي حنيفة، ولكن الواقع واقع والحق حق، وهذا من باب الإنصاف لا من باب التنقيص حاشاه من ذلك. ولذلك الإمام الشافعي يقول كل الناس عيال على فقه أبي حنيفة وكان إذا عرضت له الحاجة يذهب إلى قبر أبي حنيفة ويصلي ركعتين ويقول لا تطال الحاجة، يعني دائما عندما أصلي ركعتين عند قبر أبي حنيفة لا تتأخر الحاجة. نعم. قال الفقير المغربي المالكي هذا أمر مجمع عليه، فلا بد للإنسان في هذه القرون الأخيرة من القرن الثامن أن يلتزم أحد هذه المذاهب الأربعة، ويلتزم عقيدة الأشاعرة، ويسميها البعض عقيدة الأشاعرة والماتريدية، وأنا أقول ذلك فيه فقط تضيع وقت بالتكرير والتعددية، عقيدة واحدة سميتها الماتريدية والأشعرية فهي عقيدة واحدة، وقالها عقيدة للسنة والجماعة. وفي ذلك المقام أشار الإمام سيد عبد الله بن الحاج إبراهيم نفعنا الله به بقوله: والمجمع اليوم عليه الأربعة وقف وغيره الجميع ومنعه حتى يجيء الفاطمي المجدد دين الهدى لأنه مجتهد. فالمجمع اليوم عليه يعني في القرن الثامن، كما نص عليه الإمام السبكي وغيره من علماء الأصول الأئمة الأربعة، وما يعتقدونه وما يعملون به من الفروع. فما يعتقدونه هو عقيدة أبي الحسن الأشعري وما تريد، هي العقيدة تسمى الأشعرية في غالب البلاد، والما تريد فيما وراء البحرين، وهي عقيدة للسنة والجماعة. وما يدينون الله تعالى به من الفروع ما اجتهد فيه زائدا على المنصوص الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل وما دونه الفقهاء من بعدهم، ومن خرج عن ذلك فقد خرج عن الإجماع. والمجمع اليوم عليه الأربعة وقف غيره الجميع منعه حتى يجيء الفاطمي المجدد دين الهدى لأنه مجتهد. المالكي الأشعري العقيدة، وهذا كما قلنا المغربي الوطن. يقول أحمد الفقير المقري المغربي المالكي الأشعري الحمد لله، هذا هو محكي القول. الحمد لله، الحمد هو الثناء بالجميل على الجليل على جهة التعظيم والتبجيل، والفي استغراقية حمد الحمد لله تعالى بجميع محامده. فالحمد على أربعة أقسام: حمدان قديمان وحمدان حادثان. حمد الله تعالى لنفسه وحمده لخلقه، وهاتان صفتان لله تعالى. حمد الله تعالى لنفسه كلامه وهو قديم، وحمده لخلقه كقوله تعالى: نعم العبد إنه أواب. حمده لخلقه ولكنه كلامه قديم صفة قائمة به. وحمدنا لله تعالى هذا حمد يستحقه الله تعالى وهو مملوك له، وحمد بعضنا لبعضنا أيضا هذا مملوك له، أن يشكر بعضنا بعضا ونحمد يمدح بعضنا بعضا. فهذه ألفية استغراقية، وقيل إنها عهدية، لأن الله تعالى لما علم بعجزنا علمنا الحمد فقال: الحمد لله رب العالمين. فلذلك نحمد الله تعالى بذلك الحمد القديم المعهود في الذهن، فهذه أب هنا عهدية راجعة إلى قديم. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سجوده يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. حمد قديم معهود في الذهن يرجع إليه ذلك أب، لأن أب لما استغراق يعني عام في جميع المحامد أو عهدية راجعة لعهد معهود قديم. الحمد لله الذي توحيده أجل ما اعتنى به عبده، الحمد لله الذي توحيده إفراده بالعبادة، إفراده بصفات المعبود، إفراده بصفاته الكاملة أجل ما اعتنى به عبده. علم التوحيد هو أجل ما اعتنى به عبده، وهذه براعة الاستدلال من يتي المؤلف في مبدأ تأليفه بما يدل على ما يؤلف به بدون تصريحه. قال: الحمد لله الذي توحيده أجل ما اعتنى به عبده. فهمنا من مقدمة الكتاب أن هذا الرجل سيؤلف في فن التوحيد قبل أن يقول لنا أنا سأولي في علم العقائد. الحمد لله الذي توحده أجل أعظم ما اعتنى به عبده، لأن العلم شرفه بشرف ما دل عليه، ولا شك أن ما دل على الله سبحانه وجل جلاله هو أشرف شيء، لأن الله تعالى هو أشرف شيء. صفاته هي عظم جل ما اعتنى به عبيده. والشرط أيضا مقدم على المشروط، فكل العلوم تابعة للتوحيد هو شرط فيها، فلا يقبل علم بدون توحيد بدون عقيدة كما قدمنا ماضيا. عقيدة المرء رأس المال، إذا سدت لا ينظر الله في باقي العبادات. جل ما اعتنى به عميد نعم الحمد لله الذي توحده وجل ما اعتنى به عبيده العالم الحي القديم الباقي القادر الغني بالإطلاق. العالم علما قديما بما كان وما يكون، فالغيب بالنسبة لله تعالى ليس موجودا. قال تعالى عالم الغيب والشهادة، كعلمه بالمغيبات كعلمه بالحاضرات. الغيب بالنسبة للعباد، أما بالنسبة لله تعالى هذا لا يوجد غيب أصلا، لا يوجد غيب أصلا بالنسبة لله. العالم الحي، وكل سيبين معنى العالم ومعنى الحي. القديم القديم ينكرها بعض الحاضرين وهذا غير صحيح، فقد أثبت الحديث أن الله تعالى اسمه القديم، وقد بين ذلك ابن القديم في فتاواه في كناشه فأوضحه جزاه الله خيرا. القديم الباقي، القديم بلا بداية، الباقي بلا نهاية. العالم الحي القديم الباقي، القادر الغني بالإطلاق، الغني وسيبين معنى الغنى، الغنى المطلق عن الزمان وعن المكان وسيبين شرع. العالم الحي القديم الباقي، القادر الغني بالإطلاق. نعم. مرشدنا من فضله وجوده، المرشد الموجه إلى ما يصلحك، مرشدنا لما فيه رشادنا، مرشدنا من فضله، ذلك الإرشاد فضل منه، وكل ما يفعله الله تعالى من مصالح العباد إنما هو فضل منه سبحانه جل جلاله، لا وجوبا عليه سبحانه جل جلاله. مرشدنا من فضله وجوده بصنعه المعرب عن وجوده، فصنعه سبحانه جل جلاله مرشد لنا ودال على وجوده سبحانه جل جلاله. سبحانه جل جلاله الله تعالى يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، علامات دالات واضحات على وجود الله تعالى. لأن في ورد بالخبر تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق. مرشدنا بهذه المصنوعات بصنعه المعربة، معناها الناطقة بلسان المقال أو الحال عن وجود الله تعالى. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ففي كل هذا الكون علامة بلسان حاله أو مقاله دالة على وجود الله تعالى. مرشدنا من فضله وجوده بصنع المعرب عن وجوده سبحانه جل عني، سبحانه جل عن النظائر، سبحانه جل عن الأمثال والأشباه، فالله سبحانه لا نظير له ولا شبيه له. وكل ما يخطر بالضمائر، سبحانه جل جلاله تنزه عن كل ما يخطر بالضمائر. ولذلك قال العلماء إن القاعدة التي تخرج الإنسان من التشبيه ويكمل بها التوحيد هو أن يعرف المخالف، فقط أن يعرف مخالفة الله تعالى الأخر. كل ما يخطر في الجوانح من التصورات والجوارح فربنا الله العظيم المالك عز وجل من خلاله. كل ما يخطر بقلبك أو يتصور بالك أو تراه عينك أو تسمعه أذنك أو الله تعالى من خلاله. الحمد لله. سبحانه جل على النوائر وكل ما يخطر ذلك. وأفضل الصلاة والسلام لمن حوى جوامع الكلام، يعني أنه يصلي ويسلم أفضل الصلاة وأكملها. والصلاة من الله تعالى لها معنيان عند العلماء، وشرع ذلك في حق المعظم شرعا، وشرع ذلك سيدي عبد الله بن حاج إبراهيم في روضة النسر بقوله وهي من الإله قلت تشريف في حق من مقداره منيف. ذاك قول راجح ومرتضى والقول بالرحمة قول قد أضى. هي إما التشريف أو الرحمة المقرونة بالتعظيم، وكل مما يرجع إلى التشريف. إذا قلنا الرحمة المقرونة بالتعظيم خرجت الرحمة لسائر الخلق، فالله تعالى يرحم الحقيرة والكابرة والجراد والحشرات وهي حقيرة بذاته. لكن إذا قلنا رحمة مقرونة بالتعظيم خرج ذلك أو التشريف. هذا في قلب الحق من مقداره عظيم كالأنبياء والملائكة. والسلام هي زيادة الأمان. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلاة بدون بداية وبدون نهاية كاملة، وأمر ملائكته بذلك وهم يصلون عليه دائما، وطلب من الآدميين أن يقتدوا به سبحانه وجل جلاله وملائكته. الصلاة موجودة من الله تعالى بدون بداية وبدون نهاية، ومن الملائكة قبل الخلق الآخرين. فما هو معنى صلاتنا؟ هناك عند الله تعالى زيادة تعظيم وتشريف يطلبها المصلي من الله تعالى، وإلا فالصلاة بنفسها والأمان وجودان قديمان من الله تعالى، ولكن هناك زيادة تعظيم وتشريف يطلبها المصلي. وقال العلماء لا يخطر بقلبك أنك تفيد النبي صلى الله عليه وسلم، بل اعتقد بقلبك أنك كمثل فقير حقير يقدم هدية بين سيد عظيم ومن شأنه أن يقبل الهدايا الصغيرة ويكافئ عليها بالجزيل. نعم. الصلاة والسلام هذا أفضل الصلاة والسلام لمن حوى جوامع الكلام، لمن جمع جوامع الكلام. هذه من خصوصيات صلى الله عليه وسلم وقد يرويها بعض العلماء منهم. فجوامع الكلام هي الكلام معناها الجمل القصيرة الحاوية لمعاني كثيرة، وقد جمع العلماء منها كثيرا كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وكمثل قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وكمثل قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. هي كلمات قليلة تحتوي على معاني كثيرة، ولذلك العلماء يقول بعضهم إن الإسلام كله يدور على أربعة أحاديث فقط، يعني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بعضهم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إن تشتمل على نصف العلوم، وبعضهم يقول إن تشتمل على ثلث العلوم، وهكذا. جوامع الكلم من خصوصيات صلى الله عليه وسلم وقد يرثها منه بعض العلماء، وإلى ذلك أشار ابن الخديم في بعض أنظامه ونسبها لليوسي المغربي ومحاضراته. فإن بعض العلماء يخصهم الله تعالى بجوامع الكلم، وذلك قد وقع يوما للإمام الشافعي رحمه الله تعالى مع بشر المريسي، وكان له بعض الضلالات وإن كان عالما، وقد صحب أبا حنيفة رحمه الله تعالى جميعا نفعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال أنه سأله عن التوحيد فقال لا تتوهمه ولا تتهمه، فقد جمع له بين علمي السلوك وعلم التوحيد في كلمتين جملتين. ألا تتوهمه، جميع علوم التوحيد دخلت تحت لا تتوهمه، لا تتخيله، لا تتخيله مطلقا، لا تتخيله مطلقا، ولا تتهمه، لا تتهم عدله وفضله في أي شيء من حقه. فما ما وقع فلا بد أن تعلم أن هناك حكمة. جميع الأشياء إنها بقدر الله تعالى وإنها لحكمة بالغة، فلا تتهم ربك سبحانه وجل جلاله في عدم عدله سبحانه وجل جلاله، حاشاه من ذلك. فكل خلقه إما فضل أو عدل. أفضل الصلاة والسلام لمن حوى جوامع الكلام وأفهم الحق ذوي الأذهان. وقد أفهم النبي صلى الله عليه وسلم الحق ذوي العقول ذوي الأذهان، معناها الأذهان الثاقبة، أفهمهم ذلك. فمن لم يعقل، لذلك كل من لم يفهم الشرع وإن كان عاقلا في الحقيقة إلا أنه في الواقع غير عاقل. وقد سئل بعض التابعين عن عقول قريش، لأن النبي الله تعالى قال إنهم قوم خصمون. الخصم هو من يقطع حجتك، من أعطاه الله تعالى علم الجدل والمخاصمة. الخصم من الناس هو من يجادلك حتى يقطع حجتك. فوصف قريش بأنهم عقلاء وأنهم حججهم قوية حتى تقطع حجة الآخرين. فقال كيف يكون عقلاء وهم لم يهتدوا بالقرآن العظيم؟ قال تلك عقول لم يصحبها توبيخ، هذه ليست عقول حقيقة. فالعقل كما قال الهلالي أعتقد، العقل ما عقل عن معاطبي من العقال لبعير لبعير الراكب. فحرفة المعاش ليست بهدى، فالضب يحفر على رأس الهدى. حرفة المعاش كون إنسان يتمول ويكون له فنادق في العالم كامل، ويكون له دكاكين، ويكون له شركات، هذه ليست بعقل. فالضب يحفر على رأس الهدى ويحفظ هناك حفره ويمنعه من المهلكات. فليس العقل ما عقلك عن معاطب أخروية تدخلك النار، هذا هو العقل. مثل العقال لبعير الراكب، البعير عندما تعقله يمسك ذلك عن القيام وعن الشراد وعن النفور. فذلك هو العقل الذي يمنع الإنسان من الشراد على الحق والنفور عن الحق، هو العقل النافع. وإلا فهو عقل مضيع. عقول قالوا تلك عقول لما أصحابها توفيق، هذه ليست عقول الحقيقة صحيحة. فالعقل هو ما يعقلك عن المهلكات الأخروية. فما الحق ذوي الأذان وافحم الخصومة، افحم الخصومة وإن كانوا ألبدا بالبرهان. فما بقي لهم إلا مجرد التكذيب والجحد، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ومعلوم. فهم يعلمون أنه الحق من ربه، يعلمون أنه الحق من ربه، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ولكن أكثر الناس لا يعقلون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. الأكثرية دائما يضل، وإن تطع أكثر من الأرض يضلك عن سبيل الله. فهذه حكمة من الله تعالى بالغ، ما لا ينفع بها شيء. ولكن الواقع واقع، الحق حق. فحمى الخصوم بالقرآن. فأصحاب العقول الموفقين، أصحاب العقول الموفقون هؤلاء اهتدوا وتبين لهم الحق. وأصحاب العقول الجامدة غير الموفقين، أعوذ بالله، بعد أفحمهم قطع حججهم، وما بقي لهم إلا مجرد التكذيب والجحد فقط. الجحد هو العلم بعد النفي، هو النفي بعد العلم. الجحد هو العلم بعد النفي للشيء ذاكرا رواة العلم. هو الجحد بعد العلم بالشيء، بعد أن تعلم الشيء وتعرفه وتجحده بعد ذلك. تكون عالم لكن يقال بعد قبل ذلك الجهل. ولكن الجحد هو أن تجحد شيء نفي بعد علمه، تجحده وتقول ما وقع شيء وهذا غير صحيح، ولكن وأنت تعرف أنه صحيح. وفهم الحق ذوي الأذان وافحم الخصوم بالبرهان، وحض كل الناس أن يقولوا شهادة تسكو بها العقول. حض كل الناس، فالله تعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كافة للناس بشيرا ونذيرا. حض كل الناس أن يقولوا شهادة تسكو بها العقول، شهادة لا إله إلا الله. يا عمو قل لي كلمة أحاج لك عند الله، يعني يا باطل قل لي كلمة فقط، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يكفيك المؤونة. قل لي كلمة أحاج لك بها، تسكو بها العقول، تسكو بها، تطهر بها. والذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، ينظمهم، يطهرهم. تزكية، تسكو بها العقول. فعقول لم يصحبها تحيل ما زكت، بل هي وسخة قذرة. ولذلك قال الله تعالى على المشركين ما يقال، إنما المشركون نجس ليسوا طاهرين، ليسوا طاهرين. نحن لا ما نرى الناس، يقول لك في موريتانيا نصراني أبيض، هذا أبيض الجسم ولكن الباطن نجس، هذا ليس أبيض، هذا أسود. نصراني أبيض، واحد موريتاني يقول لك ما شاء الله فلان ما شاء الله جميل الجسم نصراني أبيض، هذا ليس جميل الجسم، هذا قبيح، هذا قبيح جدا، هذا نجس. الله تعالى قال إنما المشركون نجس تزكو بها العقول وحط كل الناس، يعني أن الدعوة عامة ولكن الهداية خاصة، والله يدعو إلى دار السلام يعني الجنة كل الناس يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فالدعوة عامة والهداية خاصة، أمره التشريع عام وأمره التكوين خاص، وحض كل الناس أن يقولوا شهادة تزكو بها العقول، فمن أجاد فمن جاد نال خيرا جذله، فمن استجاب لتلك الدعوة وأراد الله به الخير نال خيرا جذله، معنى الجذل الفرح، جذله في داريه الدنيا بطمأنينة القلب والقرب من الله تعالى، وفي الآخرة بالنعيم الدائم، جذل الفرح جذله معنى أفرحه، ومن أبى أذله النبي صلى الله عليه وسلم وجذله ألقاه بالجدارة وهي الأرض، طرحه طبعا كم من صناديد قريش والأكاسرة كما قال ابن جداد، فسل أكاسرة الفرس الأولى ملك، وسل مرازبة عزوا بأجنادي، وسل قياصرة الروم الغلابة، وسل سيف ابن أبي الزني والتبع الهادي، وسل هوازن إذ أبوا بفلهم مقرنين بأضلال وأصفال، وخلفوا خلفهم قصرا خوالفهم إهر الحداد سبايا تحت إحداد، وسل طوائف أحزاب وقد جمعوا عرمانا لا صدور ذات أحقاد، يخبرك كلهم أن الرسول أول من الله متبوع بإمداد، وكلما حمي الأوطاس واتخذت تحت التنامي لناه ذات وغال ألفيته جنة الأبطال أجمعهم مثل الزبير وعباس والأوزان، فالناس صرعا يعني كزعماء بدر يا أبا جهل وقف فوقه وقال هل وجدت ما وعدك الله تعالى حقا، من العذاب من المكان إنما وجدت ما وعدني الله تعالى حقا، صرع مصارعهم وأخبر القوم بالمصارع، قال سترون مصارع القوم هنا وهنا وهنا، فما أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا القوم صرعا من أماكن التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر. قال له عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم إنسانا وقد جيبه، قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يجيب، وفي حديث مسلم إنهم أسمعوا منكم وإنهم أسمعوا منكم ثبتا، وذاك في حديث مسلم أتى. وحض كل الناس أن يقولوا شهادة تسبو بها العقول، فمن أجاد نال خيرا جدله ومن أبى أذله جدله. وهنا ننتهي وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ومن له سؤال في الأسئلة.